قال رحمه الله: قوله تعالى: لعله يتذكر أو يخشى، أن يتعظ ويخاف فيسلم. فإن قيل كيف قال لعله يتذكر قد سبق علمه أنه لا يتذكر لا يسلم، قيل معناه اذهبا على رجاء منكما وطمع، على رجاء منكما أنتما، فالرجاء بالنسبة لهما وإليهما لا بالنسبة لله سبحانه وتعالى، فإن الله قد علم أزلا بعلمه السابق الأزلي أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى، ولكن أنتم اذهبوا وانظروا في هذا الرجل وستعلمون حاله. فعلم موسى حاله فقال: إن وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، ما أنت حول تذكر ولا أنت حول خشية. قال رحمه الله: قوله طيب، فإن قيل كيف قال لعله يتذكر وقد سبق علمه أنه لا يتذكر ولا يسلم، قيل معنى اذهبا على رجاء منكما وطمع، وقضاء الله وراء أمركما. وقال الحسين بن الفضل: هو ينصرف إلى غير فرعون، مجازه لعله يتذكر متذكر ويخشى خاش، إذا رأى إيش عندكم؟ إذا رأى إذا رأى بري وألطافه، نعم بر الله سبحانه وتعالى، لعله يتذكر متذكر ويخشى خاشا، إذا رأى بري وألطافي بمن خلقته وأنعمت عليه، ثم ادعى الربوبية ومراعاة الأتباع أمر المقصود. وتجد بعض أهل السنة ربما يقول: ألن القول له لا من أجله وإنما من أجل أتباعه، ولعلهم يتذكرون ولعلهم يعني يعرفون الجميل ويرون لطفك به وإحسانك إليه وأيضا رفقك في العبارة به، وهو لا زال لاجا، فأحسن معه من أجل غيره، وألن له القول من أجل أتباعه حتى لا ينفروا، فإنه إذا رأوا تخشينا منك ربما يتصلبوا ويتعصبوا لصاحبهم أكثر وأكثر. ولكن كما قال هنا هذا الرجل وهو الحسين ابن الفضيل ابن الفضل، هو ينصرف لغير فرعون من أتباعه، فلعلهم يرون بري به وألطافه لازال عاتيا ومدعيا للربوبية، فيتذكرون ويخشون يرجعون ويتركونه وحده. هذا تفسير لا بأس به، فيكون لعله يتذكر ويخشى منصرف لأتباعه ولمن يغتر بهذا الطاغي، فإنه إذا رأوا بر الله ولطف الله به وهو مدع للربوبية نفروا منه. يكون جيد من هذا الباب. قال الحسين بن الفضل: هو ينصرف إلى غير فرعون، مجازه لعله يتذكر متذكر ويخشى خاشا، إذا رأى بري وألطافي بمن خلقته وأنعمت عليه، ثم ادعى الربوبية. وقال أبو بكر محمد بن عمر الوراق: لعل من الله واجب، ولقد تذكر فرعون وخشيا حين لم تنفعه الذكرى والخشيا. وهذا قول آخر، أن لعله هذا بالنسبة لله سبحانه وتعالى فهو أمر محقق، سواء كان بهذا اللفظ الذي هو الأصل في الرجاء أو بعسى، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالترجي في حق الله أمر واجب، أي أنه يحصل لا محالة، وكائن لا محالة. فكيف يكون بالنسبة لهذه الآية؟ أي أن فرعون قد حصل له هذا الشيء في وقت لا ينتفع به. آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فهو تذكر لما رأى ما رأى من الأهوال وغطسه الله ورأى الغرغرة في البحر، علم أن موسى مصيب وأن موسى على الحق، وأراد أن يؤمن في وقت لا ينتفع صاحبه بالإيمان وهو وقت الغرغرة، فقال: آمنت بالذي تذكر وخشي هنا، لكن في وقت ما نفعه هذا، فات الأوان، الآن وقد عصيت قبل، هذا وقت ما ينفعك للتذكر ولا للخشية، وقت الغرغرة. فلعله يتذكر يكون بالنسبة لله سبحانه وتعالى هذا الأمر، فالترجي يعود على الله، وما كان من هذا الباب يكون واجب الوقوع إذا عاد على ربنا سبحانه وتعالى. فحصل هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى لعله يتذكر أو يخشى، لكن متى؟ في وقت ما ينتفع به صاحبه، فتذكر وأيضا حصل له ما حصل لكنه ما انتفع بهذا، وهو وقت الغرغرة. وهذه أقوال جميلة تحفظ، وإلا أكثر المفسرين على الأول لعله يتذكر أو يخشى. بالنسبة لموسى وهارون الرجاء يعود عليهما. قال: ولقد تذكر فرعون وخشيا حين لم تنفعه الذكر والخشية، وذلك حين ألجمه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وقرأ رجل عند يحيى ابن معاذ هذه الآية فقولا له قولا لينا، فبكى يحيى وقال: إلهي هذا رفقك بمن يقول أنا الإله، فكيف رفقك بمن يقول أنت الإله؟ لا إله إلا الله. انظر يا أخوان الاستنباط وإمعان النظر في الآيات والتفكر فيها، فهذه آية من آيات الرجاء، وهذه آية من آيات الطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذه آية من آيات البشارة لأهل الإيمان ممن قالوا ربي أنت الإله. فإذا كان هذا مع هذا الفاجر فقول له قولا لينا، ورفق الله سبحانه وتعالى به هذا الرفق وهو يقول أنا الإله، والله يقول فقول له قولا لينا، فكيف بمن يقول أنت الإله يا رب؟ كيف يتعامل معه؟ كيف يكون الأسلوب معه؟ وكيف يكون لطف الله به سبحانه وتعالى وبر الله سبحانه وتعالى به ورفقه به، وهو يقول أنا الإله، وهذا الفاجر يقول يعني يقول أنت الإله، وهذا الفاجر يقول أنا الإله، وكيف الله يقول فقول له قولا لينا؟ فكيف بغيره ممن آمن ورضي بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد رسولا؟ فلطف الله به أعظم، وبر الله به أعظم، ورفق الله به أعظم، لأنه يقول أنت الإله يا رب، وصدرت منه بعض المعاصي بعض الأخطاء التي لا يسلم منها الإنسان وهو على توحيد وعلى خير. فلذلك صاحب السجل العظيم 99 خطيئة الله يغفر له، يغفر له والله سبحانه يرحمه، ولطف الله يدركه، وبر الله يدركه، لأنه يقول أنت الإله مع أنه أتى بخطايا كثيرة، والله سبحانه رفق به ولطف به لأنه يقول أنت الإله يا رب. فالله رحمته واسعة سبحانه بأهل الإيمان وبأهل الصلاح والخير، فلا يغنط الشخص من رحمة الله ولا يغتر برحمة الله فينهمك المعاصي وينهمر فيها، لا ذا ولا ذا. قال رحمه الله: قوله تعالى: قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فلا زالت هذه الحوارات والمحاورات والجدل مع هذا الفاجر، والخطاب له باللين قال ربنا، هذا قبل الإرسال والوصول إلى ذلك الفاجر، فإنهم خافوا أن يسبقهم ويعاجلهم بالعذاب قبل أن يبينوا له حجة الله، وقبل أن يبينوا له الآيات، وقبل الدعوة يسبقهم بالعذاب. قال ربنا أي موسى وهارون، وإسناد القول إليهما مع أن القائل حقيقة هو موسى تغليبا للإذان بأصالته، وأنه الأصل في الدعوة والأصل في الرسالة والأصل في كل فعل وكل قول موسى عليه الصلاة والسلام، فهو الذي قال هذا، قال والإسناد للاثنين باعتبار التغليب لموسى عليه الصلاة والسلام. فالقائل حقيقة هو موسى، وكل ما يمر معك من التثنية في شأن هارون وشأن أيضا كذلك موسى، فالأصل في الدعوة هو موسى صلى الله عليه وسلم، والأصل في الخطاب هو هو، وقد يكون منهما على الحقيقة، منهما على الحقيقة، كلاهما قال هذا القول، هذا هو الأصل. فقال ربنا إنا نخاف أن يفرط، أي أنه يعاجلنا، يعجل ويبادر علينا بالعقوبة. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: أنا فرطكم على الحوض، أي أنا السابق والمتقدم على الحوض. فالفرط هو السابق إلى الشيء، والفارط هو الذي يتقدم القوم إلى الماء، يقال له فارط، كما في الحديث المشهور: أنا فرطكم على الحوض. فهو فارط عليه الصلاة والسلام، متقدم على الناس في الماء وفي الورود وفي الحوض، والناس بعد ذلك يردون عليه، أي على نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذن قوله قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، أي أنه يعجل بالعقوبة ويبادر قبل أن نبين له، فهو طاغي، فربما أول ما يرانا يعجل لنا بالعقوبة، وغير ذلك ما يصر من الطغاة والجبابرة، فخافوا منه. فطمأنهم الله سبحانه وتعالى، قال لا تخافا، ما توهمتما لا تخافا منه، ولا يستطيع أن يصل إليكم بشيء، إني معكما أسمع وأرى، فأنتم في رعايتي وأنتم في حفظي وأنتم في كلاءتي، ولا يستطيع أن يبادر بالعقوبة، ولا يستطيع أن يعجل بالعقوبة. خاطبا وتكلما معه فلا يستطيع أن يسبق بشيء، وسيسمع الكلام ويصغي لكم، وإذا أراد الله به خيرا سيهدي، لكن ما هو الهداية، وإلا سيسمع ما يلقيه موسى عليه، فألقى عليه موسى ما ألقاه، وخاطبه بما أمره الله أن يخاطب به، وبعد ذلك وضع هذا السؤال الذي يدل على التعنت وعلى عناد، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذا ربنا سبحانه وتعالى الذي هو على كل شيء قدير، والذي هو بيده الأمر كله سبحانه. قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، أي يعتدي ويتجاوز الحدود فينا، كما قال ابن عباس يعتدي أو أن يطغى، وإظهار كلمة أن مع أن الكلام يستقيم بدونها، أو يطغى من غير ذكر أن، أن يفرط يسبق بالعقوبة ويعجل بها، أو يطغى يعتدي علينا ويؤذينا، الكلام مستقيم من غيرها، فيقال أو يطغى من غير أن، لكن أظهرت هذه الكلمة من باب العناية بهذا الأمر، وإظهار كمال الاعتناء بالأمر، والإشعار بتحقق الخوف من كل منهما، أو أن يطغى، فجيء بإن أو بأن مع أن الكلام يستقيم بدونها، لأجل إظهار الاعتناء بكمال هذا الأمر، أو إظهار كمال الاعتناء بهذا الأمر، وأننا نخاف، وهذا شيء متحقق منا يا رب، هذا شيء متحقق منا، أننا نخاف من هذا الجبار يحصل منه هذا الشيء. فإظهار أن لأجل كمال الاعتناء بالأمر، والإشعار بتحقق الخوف من موسى ومن هارون، وأن نخاف من هذا الفاجر أن يحصل منه شيء، ولا الكلام يستقيم بدونها. قال أو قال الله قال لا تخافا، أي ما توهمتما من الأمرين، إنني معكم ما أسمع وأرى، فأنا معكم أرى ما سيحصل بينكم وبين هذا الطاغي، وأسمع أيضا كذلك الأقوال التي ستكون بينكم، المرادات والكلام الذي بينكم وبين فرعون، فإذا اطمئنوا. إذا كان الله يسمع ويرى ما سيكون بينكم وبين فرعون فاطمئنوا، فأنتم في رعايتي وأنتم في كلاءتي. وعلى هذا الكلام هنا على الحذف، أسمع أقوالكما وأرى أفعالكما، إنني أسمع أي أقوالكما وأرى أفعالكما، على ما ذهب إليه بعض أهل العلم. وقيل أسمع جوابه، إنني أسمع جوابه وهكذا وأرى ما يفعل بكما، أو يكون من الحذف الاقتصاري لا من الحذف الاقتصاري، فيكون أنا متصف بصفة السمع وصفة الرؤية فلا عليكم منه، فإن من صفات السمع ومن صفات الرؤية فاطمئنوا. فهو إما أن يكون من باب الحذف الاقتصاري، حذف المفعول وذكر الفعل ولم يذكر مفعوله مع تعلق الفعل بالمفعول والفاعل، من باب الاختصار في الكلام، أو يكون من باب الاقتصار الحذف الاقتصاري الذي لا يراعى فيه المفعول وإنما يسند الفعل إلى الفاعل فقط من غير تعلقه بالمفعول، والمقصود ذكر الصفة أي صفة الرؤية وصفة السمع لله سبحانه وتعالى، كما في قوله ربي الذي يحيي ويميت أي ربي المتصف بصفة الإحياء وصفة الإماتة، مع أن الفعل يحيي ويميت متعديان كما هو معلوم، لكن أريد هنا الحذف الاقتصاري أيوة الحذف الاقتصاري هو الذي يتعلق فيه الفعل بالفاعل فقط دون تعليقه بمفعول ودون مراعاة مفعول لا مذكور ولا محذوف، وإنما المقصود تعلق الفعل بالفاعل. قال الله يحيي ويميت أي أنا متصف بالإحياء ومتصف بالإماتة وما في تعلق بالفعل، ولا تقول هناك محذوف لأن الحذف هنا حذف اقتصاري لا اختصاري، فالحذف الاختصاري الذي يكون فيه تعلق الفعل بالفاعل والمفعول لكن أحياناً قد يحذف المفعول وقد يذكر، والحذف الاقتصاري يتعلق الفعل بالفاعل فقط مع عدم تعلقه بالمفعول ومراعاة الحذف فيه، كما في هذه الآية والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون، لكن هذا ذكر هنا لا تعلمون شيئا علق به، لا المثال الصحيح يحيي ويميت أي متصف بالإحياء والإماتة، وإذا رأيت ثم رأيت أي إذا رأيت اتصفت بالرؤية هناك ثم رأيت، وليس المقصود رأيت شيئا لا، وإنما المقصود إذا حصلت لك هذه الرؤية فيكون أمر عظيم في يوم القيامة. فالذي يظهر أنه من باب الحذف الاختصاري على تقدير المفعول أسمع أقوالكما وأرى أفعالكما أو أسمع جوابه وأرى ما يفعل بكما، وليس من الاقتصاري أسمع وأرى اختصار في الكلام، فحذف المفعول مفعول أسمع ومفعول أرى. قال رحمه الله فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، هذا طلب شرعي، فأرسل هؤلاء الذين هم من أقوامنا ومن أصحابنا ولا تعتدي عليهم ولا أيضا تطغى عليهم ولا كذلك أيضا تمنعهم مما يريدون، فلا يجوز لك كبتهم ولا منعهم، فنحن نطالبك بأصحابنا، ما هو حول هذا استعبدهم استحيى نساءهم قتل أولادهم أي أهان بني إسرائيل، فسلط فرعون على بني إسرائيل. فأتياه فقول إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى، هذا السلام ليس سلام تحية، فإن فرعون ليس أهلاً لابتداء ابتداء السلام بل هو خبر محض، والسلام على من اتبع الهدى هذا خبر محض، فإن من اتبع الهدى له السلام وله السلام المطلقة دون من خالف الهدى، فعلى هذا يكون المعنى إن اتبعت يا فرعون الهدى فلك هذا الأمر العظيم، وهذا من باب الترغيب لفرعون فيما جبلت عليه النفوس من محبة السلامة لنفسها فرغبوه، فإذا كنت تريد السلامة وتريد الخير فإنك اتبع هذا الهدى، فهذا باب السلامة وباب الحفظ وباب الكلاء وباب العز، والسلام على من اتبع الهدى، وإذا كنت تريد الشقاوة إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، فقد أوحي إلينا، فإذا أردت السلامة يا فرعون فالسلام على من اتبع الهدى، وإذا أردت التعاسة والشقاوة إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، فأنت اختر لك الآن اختر ما يناسبك، فإذا أردت الخير فالله سبحانه يؤتك خيرا، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، فيكون هذا من باب الخبر المحض والسلام على من اتبع الهدى لا من باب التحية، فإنه لم يبتدى بها فرعون وليس أهلاً للابتداء بهذه التحية، وإنما هو خبر محض، فإن اتبعت يا فرعون الهدى فلك السلام المطلق، وإن خالفت يا فرعون الهدى فلك التعاسة، وهذا من باب الترغيب والتهيج له على الخير، لأن النفوس مجبولة على محبة وإثار السلامة، فالسلامة في اتباع الهدى في اتباع الإسلام وفي اتباع التوحيد، والتعاسة في التكذيب وفي التولي عن الخير. قال رحمه الله قوله فأتياه ما أكملنا الذي كنا نريد نكمله، طيب قال قوله قال يعني موسى وهارون ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعجل علينا بالقتل والعقوبة قبل أن ندعوه وقبل أن نأتي ونبين له الآيات يعجل، فالفارط هو المتقدم في الشيء. يقال فرط عليه فلان إذا عجل بمكروه، وفرط منه أمر أي بدر وسبق. قوله أو أن يطغى أي يجاوز الحد في الإساءة إلينا، وهو أهل لهذا الفجور وهو ملاصق له الفجور، فخافوا جدا. وما هي العلة والحكمة من إظهار أن مع استقامة الكلام بدونها؟ نعم أحسنت، من باب كمال الاعتناء بالأمر والإشعار منهم بتحقق الخوف من هذا الفاجر، فأتوا بأن. قال رحمه الله أو أن يطغى أي يجاوز الحد في الإساءة إلينا. قال قوله تعالى قال لا تخافا أي ما توهمتما من الأمرين، لا ذا ولا ذا سيكون، لا أنه سيفرط ولا يطغى، ما يستطيع، ناصيته بيد الله سبحانه وتعالى، فلا يتقدم ولا يتأخر إلا بإذنه الكوني جل وعلا. فمن هو فرعون هذا؟ فرعون عبد من عبيد الله خاضع لله سبحانه ولإرادته ومشيئته. فلا تخاف يا موسى ولا تخاف يا هارون، فالأمر إلينا، فأنا معكم أسمع وأرى أفعال هذا الفاجر. قال رحمه الله الشخص يطمئن، والله إذا اعتمد على الله وتوكل على الله يطمئن، فالعباد نواصيهم بيد الله جل وعلا، فلا يستطيعون أن يسبقوا بعقوبة وتعذيب لك ولا بمجاوزة حد فيك، فالأمر لله. قال رحمه الله قوله تعالى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وهذه علة جملة تعليلية للنهي لا تخافا، ليش؟ إنني معكما أسمع وأرى، فتكون إن هنا كسرت لأنها واقعة في موقع التعليل، جملة مستأنفة وواقعة موقع التعليل، ويجوز الفتح على تقدير اللام. لا تخافا أنني معكما أسمع وأرى، لأنني معكما أسمع وأرى، فإن قلي في القراءة صحيحة، والمقام مقام كسر ومقام فتح، إنني على الاستئناف والجملة تعليلية وعلى تقدير جواب سؤال لماذا إنني معكما أسمع وأرى، والفتح على تقدير اللام لا تخافا لأنني معكما أسمع وأرى. ومن ذلك لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك، لأن الحمد يجوز الفتح ويجوز الكسر، إن الحمد وأن الحمد، والفتح الأفصح عندهم، الكسر الأفصح عندهم، لأنه يكون من باب الجمل لا من باب المفردات. قال رحمه الله قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال ابن عباس أسمع دعاءكما فأجيبه، أسمع دعاءكما فأجيبه، وأرى ما يراد بكما فأمنعه. لا إله إلا الله، ما أحسن هذا الكلام، أسمع دعاءكما فأجيبه وأرى ما يراد بكما فأمنعه منه، لست بغافل عنكما فلا تهتما. قوله تعالى فأتياه فقولا إنا رسول ربك أرسلنا إليك، فأرسل معنا بني إسرائيل، خلي عنهم وأطلقهم عن أعمالك التي هي تعلمونها مما ذكر الله من الاستحياء والقتل، استحياء النساء وقتل الأولاد، هذه أعمال شاقة على بني إسرائيل، وهكذا من الإهانة والذل، فإنهم خدم عنده، وأما القبطي معزز، والبنو إسرائيل خدم عند فرعون يهينهم ويستذلهم. فأرسل معنا بني إسرائيل أي خلي عنهم وأطلقهم عن أعمالك ولا تعذبهم، لا تتعبهم في العمل، وكان فرعون يستعملهم في الأعمال الشاقة، يعني مستعبد لهم. قوله تعالى قد جئناك بآية من ربك، قال وما هي؟ فأخرج يده لها شعاع كشعاع الشمس، والسلام على من اتبع الهدى، ليس المراد منه التحية، وإنما معناه سلم من عذاب الله من أسلم، نعم سلم من عذاب الله من أسلم فهو خبر محض بدليل ما سبق وما لحق إنا قد أوحي إلينا، فهذا يدل على أن السلام هنا ليس سلام تحية، وإنما المقصود سلام على من اتبع الهدى كما كان رسول الله يكتب للكفار سلام على من اتبع الهدى، أي فالسلام لك إذا اتبعت الهدى، وإذا تركت الهدى فلك الشقاوة ولك التعاسة. فهذه آية عظيمة، والسلام على من اتبع الهدى، فمن أراد الخير يستقيم على دين الله ويستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى، فالنفوس مجبولة على محبة السلامة وإثارة السلامة، فعلى هذا ينبغي لهم أن يسلكوا مسالكها ويسلكوا سبلها اتباع الهدى، والهدى في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.